خيرة الله من الخلق أبي بعد جدي وأنا ابن الخيرة خيرة الله من الخلق أبي وأنا ابن الخيرة عبد الله غلاما ناشئا وقريش يعبدون الوثنين يعبدون اللات والعزى من له جد كجد المصطفى أحمد المختار نور الظلمتين من له يا أمي فاطمة بضعة المختار أم الحسنين من أبوه كأبي حيدرة قاتل الكفار من له عم كعمي جعفر ذو الجناحين أصيل النسب نحن أصحاب العبا خمستنا قد ملكنا شرقا والمغرب نحن جبريل غدا سادسنا ولنا الكعبة قبل الحرم جابني هيهات أن أتوسط إني سألت الشعر أن يتعطف فأجابني هيهات أن أتوسط اليوم ميلاد الرسول اليوم ميلاد الرسول يوسف جاءت قديما ذرة من نوري قد جمل الرحمن منها يوسف والله لو روض الرسول تشعشعت والله لو روض الرسول تشعشعت والله لو روض الرسول تشعشعت أنواره لا البدر ولا واختفى اليوم بلا ملكوتنا لتشرفا يكفيه أن البدر يوسف نوره يكفيه أن البدر يوسف نوره يكفيه أن البدر يوسف نوره من البداية للنهاية. الرجاء وأنت ربي ما لي سواك يزيل كربي أنت الرجاء وأنت ربي ما لي سواك يزيل كربي أماك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي رحمك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي أماك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي رحمك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي أنت الذي أحييت قلبي بالعفو منك وأنت حسبي أماك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي رحمك ربي اغفر لي ذنبي إني دعوت فمن يلبي سبحانك يا رب يا رب سبحانك يا رب يا رب سبحانك من مؤسسة دار الحافظ دمشق هاتف 2-311-391 فاكس 2-316-920 صندوق بريد دمشق 27125